جاء في الجريدة الكورية الجنوبية الأمل والأعلام أن منظمات حركة العمال لكوريا الجنوبية مثل الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الكوري الجنوبي لنقابات العمال أقامت مؤتمرا صحفيا أمام ساحة كانغهامون بسيول يوم 28 من الشهر الماضي استنكارا للسلطة في قمع حركة العمال. هذا وجاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن السكان من مختلف الأوساط مثل الطلبة الشباب في كوريا الجنوبية يعقدون مؤخرا اجتماع الاحتجاج يوميا أمام مبنى الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي الحزب المعارض المحافظ العميل في سيول مطالبين بتفكيك هذا الحزب.